カイドのうちはまだら。 مهما قويتم مهما عليتم تحت رجلي مدعوسين مهما عزمتم مهما تعبتم مهما قتلتم مهزومون ما درى عاد كم الحداد وقت السداد هنا والهدم مع قال حداد وقت جهاد جساس لساد انتم على مع بعضهم عزة تدخل خلقي موجود راح اموت على ما درى الجبل وتجهز دي اتموت راجعون لا يحمل الخير استعدوا ايها الشنوبي راجعون يحملوا ضغينة وصاروا يتشرب اليومي قال اني مخطئ لكن ارى الصواب بنفسي انا لم اخلق قويا بل انا من صنع نفسي تلعبت بالجميع كيف تلاعبوا بكم حبكم للسلام ادى الى نحركم كل ما فعلت لاجلكم اعطيتوني الخيانة ورفضتم الحرب لانكم عشيرة جبانة الحب ليس ضروريا فالسلطة هي الاساس قل لي ما نفع الحب ان كان لا يدير الناس صاحب الاحلام الاعلى سيتعرض للتنفر وحتى يحصل على شيء سيضحي بشيء اخر ظننتم اني انتهيت وضاعت كل الجهود ترقبوا اليوم الموعود اليوم الذي فيه اعود مهما قويتم مهما عليتم تحت رجلي مدعوسين مهما عزمتم مهما تعبتم مهما قتلتم مهزومون ما درى عاد يوم الحداد وقت السداد هنا والهدم مع قتال وقت جهاد جساس لساد انتم على مع بعضهم عزة تدخل خلقي موجود راح اموت على ما درى الجبل وتجهز دي اتموت راجعون لا يحمل الخير استعدوا ايها الشنوبي راجعون يحملوا ضغينة وصاروا للشرير يوم ما دارت بك الايام اسمي شعرك بالدوار احضرتم لخرفان انا احضرت الدمار هاشيرة ما لا تتفلسف خطتي سارت باتقان اسدان في نفس الغاب لا يمكن ان يتفقان قريحة خيرة عقول فقيرة انا البصيرة انتم عدم قائد العشيرة قوة كبيرة شاكرة خطيرة وقت الهدم يقولون اني وحش سأريكم معنى البطش توبي راما انت جحش بل تحضر ذلك النعش الآن أنا حي هيا لنبدأ الشيء لن أترك أحدا حي سأجمعكم أنا كي نبدأ القتال سأصنع من جثثكم جبال اقتربت من الكمال وما أزال متعطش للقوة ترى ابتعد أو أدفنك في الرمال هذا محال مهما قويتم مهما عليتم تحت رجلي مدعوسين مهما عزمتم مهما تعبتم مهما قتلتم مهزومون ما درى عاد يوم الحداد وقت السداد هنا والهدم مع قتال وقت جهاد جساس لساد انتم على مع بعضهم عزة تدخل خلقي موجود راح اموت على ما درى الجبل وتجهز دي اتموت راجعون لا يحمل الخير استعدوا ايها الشنوبي راجعون يحملوا ضغينة وصاروا للشرير اليومي تهجم علي ظننت انك اسطورة في النهاية انت اتيها لكن يلبس التنورة اما مستنسخ العلاج ذلك الساقط ناروتو من اين لك بشارب القط ناروتو شينوبي هذا عيب كاكاشي قد زاد عندك بعض الشيء سأقتلك بلا ريب ما هذا يا حشيرام انت والكاج انتفاضة اذهب ونادي الماما كلكم بللتم الحفاضة يا جميع الشينوبي في وضعكم ماذا جرى بعد هذا القتال سأجعلكم تأكلون خل مهما حاولتم إيقافي سأبقى أعود يوما لدي هدف في رأسي سيبقى يعوم عوما أنا لن أدخل خلق حتى أحقق ما أريد سأرجع وأعيد ترقبوا يوم الوعي مهما قويتم مهما عليتم تحت رجلي مدعوسون مهما عزمتم مهما تعبتم مهما قتلتم مهزومون ما درى عاد يوم الحداد وقت السداد هنا والهدم مع قتال وقت جهاد جساس لساد انتم على مع بعضهم عزة تدخل خلقي وجودي راح اموت على مدرج الجبل وتجهد لأن